عنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشاء يجعله على صفات مستقيم. اللهم اجعلنا على صفات مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآيات الذين كذبوا، يعني من الذين مروا، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، يعني لا بيسمعوا ولا بيحكوا كمان ما بيشوفوا، لكن رب قال في الظلمات، يعني إنسان بالعتمة، بتقول إنسان بالعتمة يعني هذا ضال. ليش؟ لأنه لا يهتدي لما يريد، لما ينفع، ما بيشوف شيء يعني. والذين كذبوا بآياتنا، كيف الكون مليء آيات، مليء بالآيات، بس هيك لو نظرت هيك للولد الصغير، خاصة الولد لما يكون يعني ابن أيام أو شيء، بطلع فيه يا والله يعني شيء عجيب، مين خلقوا هذا؟ مين اللي عمل العيون، عمل له الأذان، عم يطلع عليك ويعي عنك؟ ما صار لسه عمره يومين هيك يطلع عليك، تلاقي عم يطلع عليك ويدرك، يعني يصير يتأملك، ودليل أنه حاكي يضحك وبيضحك كمان، يعني في أولاد ما شاء الله، يعني يومين يعني أول ما طلع هيك، بل مين هذا اللي خلقه؟ يعني ليش مو رجل أطول من رجل؟ ليش مو إيد أطول من إيد؟ ليش مو عين أكبر من عين؟ ليش إذن مو أكبر من إذن؟ شلون يعني؟ ليش هون في شعر هون ما في شعر؟ يعني مين يعني ألم نجعل له عينين وليس ألم وشفتين؟ ودغري التهم ثدي أمه ورضع، يعني مين هذا اللي عمله هذا بطن أمه؟ يعني مين هذا اللي مس يعني ودخل على بطن أمه؟ يعني شو النطفة، شو بتساوي؟ يعني النطفة لا تراها، يعني خلقناهم من نطفة، من نطفة، يعني نطفة بس كمان نطفة، يعني مثل ما نقول نطفة نحن، يعني شيء لا يذكر، يعني خلقناه، يعني سبحانه وتعالى شيء عجيب وغريب. تلاقي حواجب الإنسان، يعني رموش عينيه، يعني أهداب، يعني تلاقيها مستمرة على يعني على وتيرة واحدة. هلا رموش عيوني منذ خلقت إلى الآن ما قصيت ولا مرة، فكر لو يطولوا مثل اللحية أو مثل الرأس، والله كنت شفت عيون مقلعة فيه، يعني إلا ما يغلطوا شيء غلطة، يعني بدها يعني القصة، يعني لو كان حرصنا بتلاقي فيها لبكيت. سبحانه وتعالى بعدين والله يعني شيء غريب، يعني سبحانه وتعالى شوف يعني الإنسان تلاقي عم كبار عم يكبر بعدين وقف. خليه عم يكبر مثل الشجرة وين بده يصار؟ يعني خليه عم يكبر، يعني الكون مليء. لذلك ربي قال كذبوا هدول، هدول عميان، هدول ما بيسمعوا، هدول بظلم الظلمات. بس للأسف الشديد أننا نجعلهم قدوة لنا، وهم والله يعني نسأل الله العافية يعلمون يعني أنه الله، إلا المطمسين بالمرة يدي تابعين هدول يعني، هدول يعني بهائم يعني، نسأل الله العفو والعافية. فربي قال يعني لا تغتروا فيهم هدول. والذين كذبوا بآياتنا، الكون مليء وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية سبحانه وتعالى. يعني والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، ما بيسمعوا في الظلمات. يعني من يشأ الله، هذا كله بإرادة الله، من يشأ الله يضلله، يعني ضلال بإرادة الله، مو مثل ما بيقول بعض الناس ويغترون به. يعني كله الله ما بيريد إلا الخير، لا مو صح هذا الحكي، هذا واضح بخلاف ما في القرآن. من يشأ الله يضلله، إيه سبحانه وتعالى، إذا كان الله ما يشاء الظالمين لك يعني غصبا عن الله والعياذ بالله، يعني سبحانه وتعالى يعني كان هذا ما بده بس مو أدران، يعني كان معناته هذول شماعة الشيطان، يعني ماشي حالهم صاروا، لأن الشيطان أقوى، نسأل الله العفو والعافية. هيك الظاهر يعني، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض يضلوك، إيه سبحانه وتعالى بإرادته. لكن سبحانه وتعالى لا يرضى لا يأمر، سبحانه وتعالى يريد ولا يأمر ولا يرضى. من يشأ الله يضلله، يعني كل بالله سبحانه وتعالى، ومن يشأ يجعله، شوف ربي قال من يشأ الله يضلله، يعني الأكثر ضال، الأكثر ضال. ومن يشأ جابوا بعدين، يعني كأنه هدول منتقم من هؤلاء من الأمة، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. شو ربي قال كما بسورة التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الأكثر هيك، إلا الذين آمنوا إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان إلا، ولا استثناء معيار العموم. فأشكروا الله يعني اللي الله هدانا، ومع ذلك صموا وبكم في الظلمات، يعني نسأل الله العافية. أكثر الناس بقى لا تختر بكثرة الهالكين يا أيها الأخ، يعني شوف الناس كله أخي كله ندو كله بدروا على جهنم، بس أنت بدك تروح على الجنة، إيه بس أنا إذا بدك تعرف إيه نعم هيك الله قال. ونحن ما بنطلع إلا قليل يعني بالنسبة للعالم يعني. ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. قل أرأيتكم، يعني أرأيتكم يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله سبحانه وتعالى، عم يقلن لهدول يعني، وإن كان ما حيفهموا ما عم يفهموا، يعني أرأيتكم إن أتاكم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، الساعة اللي بيموت فيها من قام من مات قامت قيامته، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وموتكم، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين يعني بدعواكم يعني الكفر وغيره، نسأل الله العافية، تدعو غير الله. وهذا موجود يعني، موجود يعني، تسمع سمعات، بس يصير وقت الموت تجي النار أو يجي شيء أو يجي الغرق أو ما تشوفه إلا قال الله، هذا موجود. هذا بيحكوا عن ماركس، هذا يهودي ألماني ماركسية، يعني المال، وهذا يعني ما يؤمن بشيء، يعني وقت موته نزل فيه الموت يعني مات تقريبا، صار يرفع إيديه يا رب، يعني يطلع يا رب، نسأل الله العافية. وله مؤلف 20 مجلد كله اسمه رأس المال، إيه معنوان بكتاب رأس المال، كله المال يعني كله مال. وقت نزل فيه الموت قال يا رب، نسأل الله العفو والعافية. إيه أنا بقول إذا يعني إذا ما غرغر ممكن يعني ربي سبحانه وتعالى طالما عم يقول يا رب ما غرغر. إيه بس بقى المشكلة يعني الإنسان إذا كان كافرا وبهذه يعني هذا شيء على الحاشية، هلا إذا كان كافرا وأسلم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ختم له بالحسنى. أما إذا كان يهودي وصار ماركسي يعني ما عاد يتعرف على يهودي، هذا أنت مرتد، هذا صار، نسأل الله العفو والعافية. إيه مع ذلك يعني طالما يعني رجع إلى الله ربي يقبل سبحانه وتعالى. فالشاهد قل أرأيتكم وبالبحار وهذا وسألوه، لما الإنسان يعني مثل ما بيقول يصير الجنة بالجنة، لا كله بيقول الله سبحانه وتعالى. قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة الموت أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ليش ما بتدعون ما كنتم تدعونه عندما كنتم أصحاء أقوياء؟ سبحانه وتعالى قال يعني ما بتدعو إلا الله بل إياه تدعون، ما يعني تدعونه، قال إياه ما بتتذكروا إلا الله، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون بعدين إن شاء ممكن ينجيكم ممكن ما ينجيكم وتنسون ما تشركون. سبحانه وتعالى فقال قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، صم وبكم، قال ابتداء وخبر، والذين كذبوا بآياتنا أي الذين مبتدا، وصم وبكم هذا الخبر، أي شو معنى ذلك؟ أي عدموا الانتفاع بأسماعهم، لأنه هذا كأنه جواب لسؤال مقدر. يعني ربي قال اسمع شو عم يقول ربكم، عم يقول صم وعم يقول بكم، شو بيسمع؟ هلا الفحص والطبيب 10 من 10 إن كان عيونه ولا كان أذانه، يبلى بالطراش والحمام يعني بالحس. يعني يا ربي سبحانه وتعالى قال يعني لا ينتفع به. هلا إذا إنسان ماشي بصحراء ومعه بيدون مي ومسكر مثل البيدونات القديمة الحديد، ما كان البلاستيك، أوقات بدك تفتحه بده بينسى بالقليل، إذا لا تفتحه أو بده مطرة وإزميل لا تقدر تفتحها، ما معه لا بينسى ولا مطرة ولا إزميل ولا لا حجر يفتح البيدون، ومعه الزلمة يموت من العطاش وبده يصلي، بيتيمم ولا لا؟ شو اسمه هذا فاقد معه مي؟ والله عليه اطلع انه معه مي، هذا مظبوط، بس هذا الحقيقه مي فاقد، هذا فاقد، وهذا اللي له عين ما عم يشوف فيها. انه واحد لما يمشي بيتعثر او بيطرق يقول له شو اعمى، يعني شو اعمى مثل الأعمى يعني. وهذا اللي ما عم يسمع كما يعني أطراش، نسأل الله العافية، أصم. فربي قال يعني صم وبكم في الظلمات يعني لا ينتفعون. وكمان مثلها اللي له عقل وما بيفكر فيه صحيح، كمان هذا مثله مثل المجنون. شو الدليل؟ يعني إذا واحد حلب وحلب بالطلاق كمان، إنه عليه هيك أكبر طلعت أخذته الحمية، هدول اللي عاملين إنه قدوة إلكم عليه الطلاق إنه مجنين، بطلع مرته؟ لا ما بطلع مرته، ما تطلع بس لا تعليه الطلاق يمين فساق. ليه؟ لأنه شو ربي قال عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نبصر كنا نسمع أو ناقل أو ناقل ما كنا عشان هيجب الجنون نسمع أو ناقل ما كنا في أصحاب السعير يعني كنا مجانين هن عم يقولوا عن حالهم مجانين بأمنا أن يجعلون إن قدوة نسأل الله العفو والعافية. فربي قال سبحانه وتعالى حتى ما هذا يقول والله صموا وبكوا في الآخر يشوفوا عدم الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم فكل أمة من الدواب وغير يرجع يعني يربط بالآية التي قبلها سبحانه وتعالى إلا أمم أمثالكم شو الأول الآية إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب وما من دابة ولا طائر إلا على الله يلد وطلعت فيني لبرع الشعر الثاني وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدي لمصالحها يعني كنا عم نحكي على الدواب إن لكم شلون هدول أقل من دواب إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طيب تهتدي لمصالحها والكفار لا يهتدون أصبح صما وبكما في الظلمات والدلاء يعني ربي سبحانه وتعالى الدواب يعني بيّن أن الدواب تهتدي لمصالحها ما ينفعها والكفار لا يهتدون. طيب ثم قال وقد تقدم هذا الكلام في البقرة صم وبكم في الظلمات في الظلمات شو ظلمات الكفر لأن القصة كلها صارت مجاز فقال في الظلمات يعني ظلمات الكفر وقال أبو علي من أبو علي الجبائي هذا معتزلي وهذا من العلماء يعني معتزلي كان هو يعني رأس الاعتزال وكان يعني أبو إسحاق الإسفرايني كمان رئيس أهل السنة الله يرضى عنه يقول عنه لما بكتب عنه وقال الأستاذ أبو إسحاق هيك الأستاذ يعني مثل ما تقول بروفيسور يعني وكان مقرب عند الخليفة كان أبو علي الجبائي عند المأمون والعلماء لما بيتناقشوا إذا بدنا نقول يعني بيتخانقوا يعني بيبقوا أدباء ما بيحكي كلام الأشقة والشوارع يعني. دخل أبو إسحاق على الخليفة على المأمون ما عنده هذا أبو علي الجبائي يعني عالم كانوا لو كان معتزل بس علماء يعني أبو علي مقرب عند المأمون نغم له مثل ما بنقول لهنا عم يسمعوا يعني شفت واحد يعني بس نشوف حاله هو أنا حط له طراحة قلت له حط له يعني لا حط له جبله يعني شغل تليق فيه عم تنقر عليه يعني ما هي ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب شو لحن يعني وخير الكلام ما كان لحنا يعني مو دجني دجتك العافية يعني تحكي بالصراحة لا بالتلويح يعني هيك أصل الكلام فمن دخل أبو إسحاق شو قال أبو علي سبحان من تنزه عن الفحشاء فيه شيء مو كلاتنا منقول هيك سبحان من تنزه عن الفحشاء بس انت ما فهمت عليه بس اللي عم يحاكي فهم عليه وابو اسحاق شو بده يقول له قال له لا الله سبحانه وتعالى ما بريد الفحشاء بريد الفحشاء وما بيحب يحاكي لا حاكى بنفس اللهجة وبنفس النغمة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة شو قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء شو هذا يعني شو هالكلام هذا؟ فلما لقاه يعني أجابه شو قال له؟ قال له أو يحب ربنا أن يعصى؟ كمان يعني شو بده يقول له والله؟ إن قال له إيه مشكلة كفر، وإن قال له لا في ناس عم يعصوا يعني يعني صارت القصة صار الجنب الجنب ما بقى بدها تلويح صار بدها تصريح. قال له أو يحب ربنا أن يعصى؟ إيه شو قال له؟ شوف كل واحد عم يحط قدام تاني جدار جدار يعني وعم يخترقه يعني هو عم يخفز من فوق يعني. قال له أو يحب ربنا أن يعصى؟ شو أجابه على الفور؟ قال له أو يعصى ربنا كرها؟ شو هالعلماء هدول؟ أو يعصى ربنا كرها؟ أجابوا يعني ما استطاع يعني يعني يغلبوا بأي شيء، وهو المقرب عند الخليفة والمأمور رئيس جمهورية مثل ما نقول عم نتفرج عليهم هنا اثنين. بعدين يعني قال له جاب له شيء كمان، قال له أرأيت إن منعني الهدى؟ شوف شوف هالكلام انتبهوا هالكلام. أرأيت إن منعني الهدى يعني الله سبحانه وتعالى وأودى به، ما أقول أودى بي وأودى به، وقال وأودى بي إلى الردى فهل أحسن بي أم أسى؟ يحرق شيطان على الكلام يعني شو هالرأي شو هالجنم هذا؟ لأن قال له أحسن أحسن هذا أحسن هذا أودى به لجهنم يعني قال له يعني أحسن هل جهنم أحسن؟ وقال له أساء الله بينقال عنه أساء يا ربي عود دبره بقى خيطه يعني سبحان المواطن وتلك حجتنا ربي قال سبحانه وتعالى قال له إن منعك شيئا لك فقد أسى وإن منعك شيئا له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء قد ما يشاء. قال له إن منعك شيئا لك فقد أسى وإن منعك شيئا له فإنه يفعل في ملكه ما يشاء. أفحم فرد مرة وبعدوا المأمون وقرب أبو إسحاق يعني الله يرضى عنه. فسبحانه وتعالى من يشاء الله يضلل. أنا ما أطلعت عن البحث أنا هذا كلامنا. من يشاء الله يضلل دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراد. في ناس والناس ما بعرف مدي أو ما مدي موال ما يسمع يسمع طيب وأراده دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله سبحانه وتعالى. ألا ترى أنه قال ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم أي على دين الإسلام لينفذ فيه فضله سبحانه وتعالى. فإن يثبنا فإن يثبنا يثبنا فإن يثبنا ما بجوز هذا القرآن حرام. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل سبحانه وتعالى. هذا الله. طيب وفيه إبطال هذا يعني هذا الآيات هذا الكلام لمذهب القدرية والمشيئة راجعة إلى الذين كذبوا. فمنهم يعني من يضله ومنهم من يهديه يعني كل والذين كذبوا بآياتنا أحيانا يقعون في مأزق فربي يهديهم ويبقى على هدايته يعني يتنوع ومنهم من يبقى والعياذ بالله مصر على كفره نسأل الله العفو والعافية. طيب قوله تعالى قل أرأيتكم مثل ما قلنا يعني أرأيتكم أخبروني أرأيتك بل أخبرني يعني قرأ نافع بتخفيف الهمزتين. شلون بخفيف الهمزتين؟ يعني منقول أرأى، نحن منقول أرأى، أرأي، قل أرأى، أي قل أ، هي تحقيق الهمزة. أرأى أرأى الثانية كمان بتحقيقها. نافع قال بتخفيف الهمزتين. فتخفيف الهمزتين الحقيقة أنا كتبت بل ورش عن نافع. قالوا ما يقرأ هكذا، مونك النافع، هي هذا رواية ورش عن نافع. شلون يعني؟ يعني قل أرى، قل أرى، قل أرى، ما في همزة يخفف بتخفيف الهمزتين. قل أرى، بعدين تخفيف الثاني، قل رأيتكم، قل رأيتكم، هذا قراءة ورش. فيلقي حركة الأولى، يقول نافع، طبعا هو نافع لكن الذي رواها عنه ورش، يلقي حركة الأولى على ما قبلها ويأتي بالثانية بين بين، يعني لا همزة ولا بلا همزة، يعني لا أ ولا ها، بين الهمزة والهاء. أرأيتكم، قليلة اللي بيعرف سهل الحقيقة. قل أرأيتكم. وحكى أبو عبيد عنه أنه يسقط الهمزة ويعوض منها ألفا الثانية. قل رأيتكم بإيمك الله، قل رأى، ويبدل منها كما هي قراءة ورش. قل رأيتكم، هي قراءة ورش، هي إبدال، أنه يسقط الهمزة ويعوض منها ألفا. قال النحاس، هذا رأي النحاس، وهذا عند أهل العربية غلط، وغلط عليه، لأن الياء ساكنة. قل راء، ألف ساكنة، الألف ما بصير إلا ساكنة، ما هي؟ وكأنني نسأل الله العافية، ألف وليس بممكن تحريكه، الألف لا تقبل الحركة. طيب شو بعد الألف؟ ياء ساكنة، أراي، أراي، لا يجتمع ساكنة، هيك قال. يعني هذا بالنسبة للقواعد العربية، هو وعند أهل العرب عربية، طالما لكن ثبت السند، القرآن والرواية أقوى وأوسع من علماء اللغة العربية. طيب قال مكي رحمه الله تعالى، مكي طالب المكي اسمه في كتاب في الكشف عن وجوه القراءات، مكي ابن طالب القيسي، أظن مكي ابن طالب القيسي، كنا عم نقرأه أظن، لا لا لا، هذا مو هذاك مشكلة القرآن، أول شيء جاهد النحاس ويجيبوا لأخرانيات الدرة والدرويش ودول، يعني لا، هذا قديم، هذا من العلماء الكبار الهدى قدام، بس تذكرت يمكن كنت أقرأه قبل ما نطلع أنا وأخي، يعني كان جامع قراءة نتذاكر ونقرأ بعدين نقرأ، المهم بس كنا مع الشيخ ريم نقرأ كتاب اسمه المحتسب، محتسب لابن جني في توجيه القراءات. طيب وعليه كل نعم مكي ابن ابي طالب، ايه ابن طالب، ابن ابي طالب، ابن مكي ابن طالب، ابي طالب، ابي طالب القيسي، نعم عندي الكتاب يعني. طيب فقال مكي، يعني ليش انا قلت هالكلام ترجمه، لانه المكي يعني قال ابن كثير، مكي ابن كثير، مكة له بلد، يقول طيب ابن كثير مكة له بلد، أما منافع فذاك الذي أمرك به وشؤالك وأولا فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختارت مدينة منزلة. الحمد لله الشيطان الله يعفو عنه. والله كنت أرامك الفاتحة شاطبيه كله يعني سبحان الله. المهم سيدي المكي يعني مكيهم يعني المكي المنؤال المكي يعني ابن كثير. طيب المدني يعني نافع رحمه الله قال لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية وقد روي عن ورش أنه أبدل من الهمزة ألفا لأن الرواية عنه أنه يمد الثانية والمد لا يتمكن بمد الثانية قل رايها يمد لا يتمكن إلا مع البدل أن يبدل الثاني يعني ألفا يعني مثل أقدم آدم ما من مدى إلا أن نبدل نروح الهمزة الثانية. والبدل فرع عن الأصول يعني شو عن الأصول أصول اللغة العربية وأصول الصرف يعني البدل نبدل يعني الهمزة ألف نقول آدم ما بقول أقدم قول آمنوا ما بقول آمنوا قول آمنوا هذا اسمه بدل ما هي بالتجويد واسمه شو المدوف كما في الله يرحمهم هزمونا يا هون كان عمري شيء من السنين يمكن عدد مولود تسعدون طبيعي وبدل وصلة تصل لازم وعارض والسكوني مني هيك الرش والرش طبيعي وبدل وعوض وصلة وصلة ومتصل ومنفصل ولازم وعارض للسكون ولي كل واحد يعني مد هذا من جملته البدل ويمد بمقدار حركتين وهيك بيقولوا. طيب والمد لا يتمكن منه إلا مع البدل أن نبدل الهمزة أليفا يعني شو اليوم عم يعملنا درس درس قراءات وتجويد الشيخ وصرف. والبدل فرع عن الأصول والأصل أن تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف وعليه كل من خفف الثانية غير ورش شو خفف يعني سهله وحسن كل من وعليه على هذا الأصل يعني هذه قررنا بعلم الصرف وعليه كل من خفف الثانية غير ورش. طيب يعني الأصل أن تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة والألف هيك هذا التفسير وعليه على هذا الأصل ما قال والأصل أن وعليه على هذا الأصل كل من خفف الثانية غير ورش وحسن جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن يعني جواز البدل في الهمزة وبعدها ساكن لأن الأول حرف مد ولين يعني الألف فالمد الذي يحدث مع الساكن يقوم مقام حركة يوصل بها إلى النطق بالساكن يعني أرايتكم لما مدينا صرنا نستطيع أن نبتدئ بالساكن. طيب بالساكن الثاني. طيب وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة أرأيتكم عند الاسمون يعني بس أرأيتكم أبو عمر بصري حمزة كوفي عاصم وحمزة وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاع فقد ضاع الشذا وقرن فلا. طيب أرأيتكم بتحقيق الهمزتين مثل ما نرنا قل أرأيتكم لا تقول أرأيتكم قل أرأيتكم وحاذرا شو اسمعي وحاذرا تفخيم حرف الألف أنه في همزة وين الألف قل وحاذرا ابن الجزري يقول وحاذرا تفخيم حرف الألف هي همزة مو ألف على الألف قسمين لينة ويابسة لينة ويابسة اللينة ليش اسمها لينة لأنه بتتكيف مين ما بيعود قدامه خلص بصطحبه بسم الله يعني امشي معه واشيلها. منقول إنما منقول يعني رأيت. نقول قال إن الله جاء أبراهيم حرف فخم فخمة قبل مراقات من رقاقة قال إنما هدى مرققة أما قبل حرف فخم القاء هي اسم ليني. شو اللي يابسة بها يا حبيبي؟ هي الهمسة هي دائما مرققة دائما مرققة. شو الحمد ألهاكم نعرف مخرج الحرف ايه يعني المهم ما نفخمها دائما. الله يذكره خير شكره يعني هو شيخ يعني الحمد لله رب العالمين لكن صلي لا شيء هو الشيخ يبقى بده يعطي درس بعد لا شيء. قال لي شيخ محمد قال لي قول الحمد قال لي قول الحمد انت طلعت خيني معك يعني يعني قول الحمد يعني فقالي الحمد يعني ما بدركم الرحمن يقول الرحمن الرحمن. طيب قال شو يا سيدي والأصل وأتوا قل أرى أي هنا من هون طبعاً أرى أي أرى في ناس يقولوا يعني عم يعمل حاله انه مجود بالصلاة من بالشام يعني شو عمل يعني بحكي عنه طلاب علم الله اكبر الله تسلم لي ليش قطعش ده هيك ماشيين لعنا التين الطريق ما بدي اعمل له بعدين هيك وليش هكذا يأتي عم يظن انه انا عم رقق الله هي الترقيق لها اخذ سبق عليه من استعجل بشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هلا انسى لها الله كثير ناس تعذب فيهم يعني خلص انسى لها قول الله لا تقول فيها هلا بس قول الله هلا نقولها لا بدها تكون سحبه وحده. فهون أرأيتكم بالهمزتين وأتوا بالكلمة على أصلها يعني هيك الأصل والأصل الهمز لأن همزة الاستفهام دخلت على رأيت على رأيت قل أرأيتكم دخلت على رأيت على فعل رأيت اليوم درست عربي شايف بس أنا فسرنا الآيات الله يبارك فيكم دخلت همزة أرى ما ربي قال أرأيتكم دخلت همزة الاستفهام على رأيت فالهمزة عين الفعل أنا رأيت عين الفعل رأي فعل لأن الكلمات ما يحط له أواء تعرفوا الأواء ما هي ألا صار عقرب الله بس الله لا والله صار عم يلدغ العرب أما الأصل بحط أدل ده كيلو حط كيلو وزين وبرجع شوي هلا إلا يعني أخوانك عم يبدل ما كان تصوت معه يقيم تفاحة أو بردانة يقيم واحد صغيرة لازم ولك تكره البركة النبي دعا يعني دعا لكم بركة أمرك بهذا الشيء لك في بركة. اشتنيتنا عند بعضهم ما اجوا داري بقوا يعني انت والله قلت له والله اسمه خالد اوك يا خالد سيد خالد قلت له هذا انا يعني انا اذا شو زد لي عندك يعني زد لي شيء بسيط يعني قال ايه شيء علي قلت له هدول ما بيأسوا علي بس هدول دير بيحرقوا لك محلك هدول اوعى دير بالك يعني رب قال ويل للمطففين، ويل للمطففين. ورب سبحانه قال يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إيه وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا أحمد الله ما لكم من إله غيره فأوفوا الكيل، أوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذا الميزان شغلة كبيرة، يعني كل شيء يعني ميزان بده ينتمي عليه الصلاة والسلام. إجا لبعضهم كان بيت الرفاعي يعني جماعتنا بالميدان بيقولون أبو لبادة يعني هدول يعني بيت حماية الله يوفقه، يعني إن دول رفاعي أصليين يعني في بيسموا رفاعي بيسموا رفاعي يقولوا أبو لبادة. قال له الله يرحمه الشيخ عبد العزيز أبو لبادة الرفاعي هذا منه هذا عم زوجتي. قال بعضهم آمى أبو لبادة قال آموا وخلوا رفاعي وبس. قال له أنا ما بتنازل عنه، أنا راح للمدينة أنت أبو لبادة، أنت أبو لبادة لبادة سوى هيك طويلة كانوا إيه وقربوا وضيفوا شغلة أنت أبو لبادة بس أصلا من مكة. قال بيت مين كانوا؟ بيت طباش الميزان. طباش الميزان إيه. في ناس يعني في ناس الله يبارك له حكى لي ابني الله يرضى عليه يوفوه عبد الوهاب قال لي بابا هذا هذا بيشتري من عنده يحكي لي عنه بيحط على هذا ميزان العقرب. قال له ايم ايم هذا تعال حط على الميزان هذا عنده ميزانين. قال لي بابا والله يمكن هيك بيخطوا خبط على يعني. قال له خلاص يعني تركي الرجل يعني يعني ما شاء الله والله حببني اشتري فيه خلاص بسم الله بسم الله مين له خلاص بسم الله حميل حميل. قال لي ماما اشتري من عنده ما في كثير ناس 50 جرام 100 جرام ما بيدروه يعني سبحان الله بركة. هي ربي قال لمن اشترى قال له زين وارجح زين وارجح فالله يكرمنا أرجح يعني طبش طبش طباش هذا طباش بس تكسره. الله يرحم كان من القراء اللي يعني القراء على كثير كثير حكي يعني الله يعفو الله يبارك فيكم. اليوم يوم أطلع اسمه كامل الحجيري حسن الحجيري أبو كامل رحمه الله تعالى. فيبعثني أبي يشتري شاي من عنده فاشتري أنا صغير يعني أده مثلا وإيد شاي نص وإيد شاي مثلا إيه عنده ميزان كفة كبيرة وميزان كفة صغيرة صغير يعني لهيك شيء يعني ميزين فيه وإيه نص كيلو أكتر شيء يعني إيه الشاي هذا بدوزن يعني إيه والله الله كأنه يرى الله يرحمه. وطالما عم يبيعك عم يقرأ قرآن ما بيحكي معك بس بيقول لك شو بدك خلاص أعوذ بالله من الشيطان بيتابع رحمه الله تعالى يحط ورقة مشان يحط لي اياهم يحط ورقة مقبال الورقة اي والله ورقة مقبال الورقة يعني حتى ما يعني يروح بالميزان بالوزن شيء اي والله تعال ورقتين لانه خفيف الشاي ايه ورقتين يحط الورقتين وبعدين يزين يعني مع الاوائل يحط ورقه يعني صافي فالله يرحمنا بجاه رسول الله. طيب والله نقول الواحد نحط بياع لحم يعني نجيب ورق سمين نحط تقول له هذا ما بيجوز انت تعطيه لحمه ولا ورق عم تبيعه قال له أدى كيلو الورا لا لا هيك أنت قال له قال له كيلو الورا بديش سميك يعني 60 ليرة كيلو الورا مو وزن معه أصابا يعني سمكينه مثل الكرتون مثل الكرتون قال له هذا ما بيجوز قال له نصيحة من باب النصيحة والله لا فعلا بعدين لفوق يعني ربي سبحانه وتعالى يعني يعني أنذر وأوعد ويل لل والله شيء بخوف ويل للمطففين وهذا الشاهد هذا الميزان هذا أعوذ بالله يعني. لا قلت له وامي بس تركي قلت له شو عم الزين شو عم الزين سمنة ولا شو عم الزين إيه ما ده خلاص لا خلاص يعني ما كانت تصلط وهذا عم يبدل تفاعة دفاعة والله يعني سبحان الله يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ربي قال شح هذا هذا مو بخل شح استغفر الله العافية طيب ف وقرأ خلصنا ليش أنا طلعت لأنا ليه طلعت على الميزان عين الكلمة عين الكلمة ايوه خلص هوني منين طلعت عين الكلمة قلت لكم الكلمة بدها ميزان نحط لها أواء شو الأواء تبعها فعل فعل والكتب الأواء تبعها فعل فرأيت الأواء تبع فعل كان زايد الله يرضى عليك كنت أنا هيك مثل أثناء قراءة اللغة العربية مثل يعني أي صغير هو كان يعني ما في يعني 9 سنوات أقل من 9 يعني سمعت 7-8 سنوات تيجي يسمع عم يسمع حكاية حب اللغة العربية من وقتها يجي يسمع حكاية أحكي له إياها حكاية يعني وتدخل يعني يعني يسره طيب فالهمزة عين الفعل والياء ساكنة لاتصال المضمر المرفوع بها طيب وقرأ عيسى ابن عمر والكسائي أريتكم بحذف الهمزة الثانية من عيسى ابن عمر هذا في عنا عيسى ابن وردان بالقراء هذا من فوق 7 هذا راوي أبو جعفر ابن وردان ابن وردان وابن جماز دول راويا أبي جعفر رحمه الله تعالى وأبو جعفر اسمه يزيد ابن القعقاع أستاذ نافع بس نافع من 7 أبو جعفر من 10 من تتمة 10 وكلها متواترة هذا المعتمد يعني رحمه الله فقالوا راويان اسمه إسحاق وابن عيسى وإسحاق ابن جماز طيب واحد ابن وردان واحد ابن جماز طيب فهون عيسى ابن عمر هذا ما دخلوا هذا عيسى ابن عمر كنيته ابو عمر عيسى ابن عمر كنيته ابو عمر كان مولى كان عبد عن سيدنا خالد بن الوليد الله يرضى عنه وكان بقى شوف يعني من يكون عند النجباء يعني ينجو يعني كان أستاذا لسيبويه أستاذ سيبويه يعني الله يرضى عنه إيه عيسى ابن عمر أستاذ لسيبويه إيه وسيبويه يعني مين أستاذه كمان يعني عيسى ابن عمر من أساتذتي مين أستاذه كمان الخليل ابن أحمد الفراهيدي وهو صاحب علم العروض يعني من علمه كانوا سبقوا للخليل كل الناس مالت لسيبوي يعني الله يرضاني الملأهم ما عاد يستفيدوا منه كثير بده يفيد الرجل وهذا من كبار يعني العلماء الربانيين الخليل بن أحمد بيذكروا له هذا التصوف بيذكروا له أقوال كان يعني جميلة فشو بده يفيد شلون بقى بده يشتغل يعني شو قال العلماء يعني من عمل علم العروض قال علم العروض علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه قالك ماشي فات سوء النحاس تعرفوا سوء النحاس ما هي بعد سوء الهال القديم سوء النحاسين ايه بس تمشي هيك ترجع اليسار طيب سوى هيك مغطى طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا طا عم يطرق لا طا كانوا يجيبوا كبتولة النحاس ويضل يطرق ليس عوية طنجرة هي من التحف هلا يضل يطرق قد سأت للطرق معه لحتى هذا سوى فهيك صن هيك سواها أنغام متوازي يعني أو سواء المعروض رحمة الله عليه ويونس ابن حبيب كمان من أساتذة السيبوي رحمه الله تعالى. طيب فهذا عيسى ابن عمر والكسائي الكسائي من السبع يعني والقراءة متواترة أرأيتكم بحذف الهمزة الثانية قال النحاس وهذا بعيد في العربية وإنما يجوز في الشعر والعرب تقول أرأيتك زيدا ما شأنه فهمتقول ما بتقول له أريتك يعني أخبرني شلون زيد شلون أخوه أرأيتك أخو أرأيتك أخاك ما شأنه شلونه يعني طيب اللغة العامية عامية بس أكثر عربية جيدة يعني شلونه يعني ما شأنه أنا شلونه يعني أو شلونه أي شيء لونه يعني إيه ما شأنه قال وقرأ عيسى بن عمر إيه كمان عربي حاشا الذكر يعني من بيقول له بده يحلف على مسألة خسيسة وذكر الله ميت آية نرفع ذكر الله عن هذا حاشا الذكر حشات حاشا الذكر يعني ما بدون كثير يعني ايه سني ما بدنا نعيد كثير. طيب الله يجعل هذا ان شاء الله نلقى عند الله زادا ما يكون حكي يا رب انه كله والله القصه كلها مشان هنيك اي والله اذا ما عملنا اي بقبرنا حكي هذا نلاقيه إن شاء الله يعني إن شاء الله هناك ينتظرنا يعني هذاك يعني ينتظر ذلك والله كيف ما توجهت فليكن هدفك ذلك ذاك يعني أيوة والله. طيب ومذهب البصريين أنا بده يبقى عم يحكي فيها والله كله حكي فيها يلا نكمل وقوله أو تتكلم يلا نكمل. ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب أرأيتكم أرأيت ذلك الكاف للخطاب واللام للبعد من نعرف. ومذهب البصريين أن الكاف والميم للخطاب لا حظ لهما في الإعراب ليش حروف يعني نعم وهو اختيار الزجاج هذا الإعراب يعني وهذا الكلام. ومذهب الكسائي والفراء وغيرهما أن الكاف والميم نصب أن الكاف والميم نصب بوقوع كل منهما يعني بوقوع الرؤية عليهما يعني أرأيتكم أرأي يعني أرأيت أرأيت نصبة الكاف ونصبة الميم والمعنى أرأيتم أنفسكم فبدال أنفسكم الكاف والميم فصاروا مفعول به يعني. فإن إذا كانت للخطاب إلا تكون زائدة أرأيتكم يعني مثل معال الزجاج لا لكن بالقرآن ما في زيادة إنما هي جبناها للتأكيد زائدة للتأكيد كإن للتأكيد كان فإذا كانت الخطاب زائدة للتأكيد كان إن ها فإن كانت للخطاب زائدة للتأكيد كان إن من قوله إن أتاكم في موضع نصب على المفعول لرأيته. أرأيتكم إن، أرأيتكم إن، فإن كانت زائدة بصير المفعول به إن، يعني هذا الحكي. طيب لرأيته، وإن كانت اسما في موضع نصب، يعني تقول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به الكاف، فإن في موضع المفعول الثاني، يعني صارت أرأيتكم. منقول أرأيتكم إذا الكاف والميم زائدتين، مثل ما أن ما في زيادة، بتكون إن هي المفعول وبس، تكون أرأيت بصرية. أما إذا كانت مفعول به هي اسم بصير أرأيت قلبية، بصير أرأيتكم إن، يعني بصير مفعول به ثاني، أرأيتكم إن. طيب وإذا كان اسما في موضع نصب فإن في موضع المفعول الثاني. فالأول من رؤية العين يسموها بصرية، بتأخذ مفعول واحد لتعديها لمفعول واحد، وبمعنى العلم إذا كانت بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. طيب وقوله أو أتتكم الساعة، المعنى أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. ثم قال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. اللهم الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعلنا عندك من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام، وارفع البلاء عن العباد والبلاد. اللهم فرج عن المكروبين عاجلا غير آجل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل شو إيه قلولي يعني إيه. ما قال له أرأيتك أخاك، أرأيت أخاك، أرأيتك أخاك، يعني قل له شلونه، خبرني.